بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ترجيح المعاني. ترجيح المعاني المقصود به ترجيح الأقيسة، فما تقدم هو ترجيح الأخبار، لأنهم قسموا المرجحات إلى قسمين: مرجحات في الأخبار ومرجحات في المعاني، والتي في الأخبار تقدم. قال: والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه: ما يتعلق بالسند، وقسمها إلى أقسام من المرجحات، وأيضا في السند وفي المتن. من يذكرها؟ فيما يتعلق بالسند. قال: وما يتعلق بالمتن، وما يتعلق والترجيح بأمر خارجي. جتموها: ترجيح من حيث السند ومن حيث المتن، وترجيح بأمر خارجي. هذا ترجيح يتعلق بماذا؟ بالأخبار. هذا ترجيح في المعاني، أي في الأقيسة. فالقياس كما تقدم أنواع، وكذلك العلل. قال: فصل. ترجيح المعاني. ثم قال: قال أصحابنا إن العلة ترجح بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. ومن أمثلة ذلك قول المالكي: علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار، مع قول الشافعي: علة الربا في الطعم. لأن علة الشافعي هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. قال: وترجح العلة أيضا. إذن كما يرجح دليل لموافقة دليل آخر له، كذلك هنا العلة التي يؤيدها دليل ترجح على العلة التي لا يؤيدها دليل في الظاهر. قال: وترجح العلة أيضا بكونها ناقلة عن الأصل كالخبر. وهذا الترجيح تقدم من أي قسم؟ ترجيح بأمر لا ما هو خارج، أمر خارج عن ذلك الخبر، يعني مرجحات خارجية. كذلك هنا قال: وترجح العلة أيضا بكونها ناقلة عن الأصل كالخبر. فقوله في حديث عدم نقض الوضوء بمسجد ذكر: هل هو إلا بضعة منك؟ علة في عدم نقض الوضوء بذلك، إذ لا ينقض الوضوء بمسجد عضو لعضو من إنسان واحد. وحديث من مس ذكره فليتوضأ يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة الوضوء فيه مس الذكر. عندنا مسلك الإيماء تعريفات نسيت. الإيماء والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. هذا تقدم الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. أين الوصف الذي قرن بالحكم هنا؟ حتى يجعل علة. يعني لو لم يكن هذا الوصف علة لكان معيبا، يعني لا فائدة من ذكره. أين هو في هذا الحديث؟ المس. أنا لو لم يكن مس الذكر ناقضا ما كان هناك فائدة من قوله من مس ذكره. ثم الآن طلع على تعريف الإيماء أن يقرن الحكم بوصف. ما هو الحكم هنا؟ فليتوضأ. ما هو الوصف؟ المس. لو لم يكن علة أي هذا الوصف لكان الكلام معيبا. قال يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة الوضوء فيه مس الذكر، فهذه العلة ناقلة عن الأصل، والعلة المقتضية البقاء على الأصل في عدم وجوب الوضوء التي هي وهل هو إلا وضوء منك موافقة للبراءة الأصلية، فتقدم عليها الناقلة عن الأصل فيجب الوضوء من مس الذكر. وهذان الحديثان صالحان لمثال الحكم الناقل عن الأصل والعلة الناقلة عن الأصل مع الحكم الناقل عن الأصل، هذا تقدم في المرجحات التي من أمر خارج، وهنا أيضا يصلح في العلة الناقلة عن الأصل في ترجيح العلل والأقيسة. قال ولذا مثلنا لهما بهما، هنا مثل للعلة وهناك مثل لماذا؟ للأمر الخارجي للخبر. قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارضت علتان إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة، أو علتان إحداهما مسقطة للحد والأخرى موجبة له، أو علتان إحداهما موجبة للعتق والأخرى نافية له، فقد اختلف أهل العلم في ترجيح الحاضرة والمسقطة للحد والموجبة للعتق على مقابلاتها، فرجح بذلك قوم احتياطا. لكم احتياطا واحتياطيا؟ احتياطا. احتياطا للحظر ونفي الحد، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث أنهما حكمان شرعيان فاستويان، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها. فكذا هنا، هكذا قال المؤلف. ثم ذكر أن كل هذه الترجيحات مع الاختلاف فيها ضعيفة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن العلة الحاضرة مع غير الحاضرة كالنص الحاضر مع غيره إلى آخره. فالأظهر إجراء العلل في الترجيح بما ذكر أن فالأظهر إجراء العلل في الترجيح بما ذكر مجرى أحكامها، لأن الجميع أدلة، والأظهر عندي تقديم الحاضر على المبيح. تقدم في ترجيح الأدلة أنه يقدم الحاضر على المبيح، وكذلك العلة هنا العلة الحاضرة على العلة المبيحة تقدم. قال: لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، وتقديم المقتضية لنفي الحد أي ترجح، لأن الخلاف شبهة والحدود تدرأ بشبهات كما عليه جماعة من الأصوليين، ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الحد، وأن الموجب للحرية أرجح لشدة تشوف الشارع للحرية وترغيبه فيها، ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الرق. ثم ذكر المؤلف أنه إذا تعارضت علتان إحداهما أخف حكما والأخرى أثقل حكما، أن قوما رجحوا التي هي أخف حكما لأن الشريعة خفيفة مرفوع فيها الحرج، وتقدم هذا في الأخبار، يذكرون أنه تقدم هذا الحكم الذي فيه تيسير على الحكم الذي فيه تثقيل، رجاء سيوجد هذا. وكذلك هنا في العلة قال: لأن الشريعة خفيفة مرفوع فيها الحرج، وأنه قال آخرون بالعكس لأن الحق ثقيل. قال مقيد وعفى الله عنه: لا يمكن الحكم مطلقا في هذه المسألة، لأن التخفيف يكون أرجح تارة والتثقيل يكون أرجح أخرى،

التي تعتبر في الربا. قال ومثال الترجيح الآن فيما الآن الترجيح بقلة الأوصاف. قال ومثال الترجيح بكثرة فروعها الكيل أيضا مع الاكتيات والادخار، لأن المكيلات أكثر من المكتات المدخر، فالكيل تحته فروع كثيرة كالنورة والأشنان، يعني النورة التي تستعمل في إزالة الشعر أو كذا أو نحوها أو الأخرى التي تستعمل في شيء آخر، والأشنان نوع من ماذا؟ يعني من المنظفات، من المنظفات. فهذا يكال أم يدخر؟ يكال. قال ونحو ذلك لم تدخل في الاكتئات والادخار فهو أكثر فروعا، يعني الكيل يعني الترجيح بكثرة الفروع. ما هو الذي تكثر فيه فروعه؟ الكيل. الكيل يدخل فيه أشياء لا تدخر وليست مقتاتة، لأن ربما تذهب وتكيل أشياء ما يأكلها الإنسان مباشرة أو كذا، وأما الادخار والاقتيات فلا يكون إلا مما يؤكل. قال وأعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبني على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة، تقدم الكلام على هذا، يعني أغلب ما يذكره هنا قد تقدم له تعاريف له ذكر. وأعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبني على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة، فالمتعدية التي هي أكثر فروعا ترجح على المتعدية التي هي أقل فروعا، وعلى العكس بالعكس، وقد مثلنا سابقا لتقديم المتعدية على القاصرة. ومن أمثلة تعليل بعض منع الربا في النقدين بالوزن، لماذا يحرم بيع ذهب بذهب بالتفاضل؟ ها؟ قالوا لأن هذا يوزن وهذا يوزن، هذه علة. طيب ننظر. قال فالوزن علة متعدية إلى غيرهما كالحديد والنحاس، مع تعليل بعضهم منع الربا فيهما بالثمنية أو النقدية فهي قاصرة عليهما. وأيهما الصواب؟ ثمنية. إذن من هنا سيرجح القول بأن هذه العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، لأن هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية وفيها أخذ ورد، وفيها أيضا كلام لمن ليس أهلا في الفتوى، فوضى نعوذ بالله منها. يعني بعضهم يعني لكثرة القنوات هذه يظهر نفسه لا شارب ولا لحية، أصلا من المصريين هذا، وبسم الله ويستقبل أسئلة، ذاك الكلام المعجرف حق المصريين، وربما يسب ويشتم، يعني مقام فتوى. كيف العالم عليه الوقار والسكينة ويناقش المسألة بأدلة علمية وهذا؟ فمثل هذه مسائل الربا تجد يعني المصريين إلا من رحم الله كل شيء حلال. كل شيء، القرض برض البنوك حلال، المعاملات الربوية الآن الحاصلة حلال، يعني أعوذ بالله من الفتن. فالآن هذه العملة الورقية اختلف فيها المتأخرون، فمنهم من يقول لا يجري فيها الربا، وعلى هذا لا زكاة فيها، إذا لم يكن فيها يكون يجري فيها ربا لا زكاة فيها، يعني ليست بنقد وإنما هي كعروض التجارة، مثل عروض التجارة. يقولون لماذا؟ يقولون لأنها ليست بدلا عن الذهب والفضة، وإنما حكم ما كان يسمى بالفلوس عند الفقهاء، وهو شيء من المعدن كان يستخدم في شراء الأشياء الحقيرة، شراء الأشياء الحقيرة، وهو بجانب الذهب والفضة، لكن لا اشترى به ما اشترى بالذهب والفضة. ولهذا كان بعضهم يقول فلان ما معه إلا فلوس، لا يعني به الفلوس التي عندنا، يعني تلك العملة الحقيرة التي لا قيمة لها. وكذلك يقولون لو أن الدولة مثلا ألغتها يبقى لها قيمة هذه الورقة، يعني لو عندك يعني شنطة مليئة بهذه العملة الورقية قالت الدولة خلاص ألغيناها، أين تذهب بها أنت؟ خلاص لا. طيب لو قالت نلغي الذهب والفضة يستطيعون؟ قيمته فيه. هذه حجة من قال لا تجري مجرى الذهب والفضة في الأحكام. والصحيح أن هذه العملة الورقية تقوم مقامه لأن من قبل تلك الفلوس كانت مع الذهب والفضة. أما الآن أين الذهب والفضة؟ هذه دولة واحدة بس، دولة واحدة في العالم تتعامل بالذهب والفضة كعملة نقدية، في البنوك في الشركات في جميع الأحوال صارت العملة التي تستعمل عالمين ما هي؟ الأوراق هذه، فهي صارت ثمنا وصارت عملة معتبرة. فالصحيح أنها أن حكمها حكم الذهب والفضة. وما هي العلة؟ الثمنية وكذلك النقدية. قال وأعلم أن المؤلف ذكر عن أبي الخطاب أن العلة المتعدية ترجح على القاصرة وهو المعروف عند الأصوليين، ثم قال ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبئ عن قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص والأول أولى. فإن المتعدية متفق عليها والقاصرة مختلف فيها، انتهى. ولا يخفى أن المؤلف قد قدم في القياس أن العلة القاصرة مردودة لا يصح التعليل بها أصلا، واستدل لذلك بأمور كنا أوضحناه هنالك وبين الصواب فيه تقدم. وما ذكرنا عن المؤلف أنه ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة بعمومها معناه أن العلة العامة في جميع أفراد أصلها عني الشاملة لجميعها بوجودها في جميعها مقدمة على ما ليس كذلك. ومثل له بعضهم بتعليل الشافعي منع الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفي بالكيل، فالطعم موجود في جميع البر على كل حال من أحواله قليلا كان أو كثيرا، بخلاف الكيل فلا يوجد في ملء كف من البر. يعني سمى هذه العلة عامة، العلة العامة في جميع أفرادها التي تعم. فالطعم الآن عند الشافعية يكون في ملء الكف وفيما هو أكثر، نعم موجود. وأما الكيل فليست إلا شمولية عامة، تكون في الكثير ولا تكون في القليل. قال فلا يوجد في ملء كف من البر، فعلة الطعم عامة في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل، والقصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. ثم ذكر عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصول والله على المنتزعة من أصل واحد، لأن الأصول شواهد للصحة، وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن في إثارة غلبة الظن. إيش بعدها عندكم؟ قال قصور كلامي هذا ظاهر، يعني في قصور هذا. ومثل له بعضهم بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبها، فإن الذي يقول بعدم وجوب النية فيه يقيسه على وصف منتزع من أصل واحد. عندي تصور ولا خطأ ها؟ عندي تصور كلامه هذا ظاهر. تصور؟ يقال فيه نسخة قصور، من كان عنده تصور يقول فيه نسخة قصور، من كان عنده قصور يقول فيه نسخة تصور. قال ومثل له بعض بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبها، فإن الذي يقول بعدم وجوب النية فيه يقيسه على وصف منتزأ من أصل واحد، وهو أنه تنظيف لا تلزم فيه النية كطهارة الخبث. وطهارة الخبث التي قاس عليها الوضوء أصل واحد. أما القائل بوجوب النية فيه فيقول هو قربة فتجب فيه النية كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من القرب، فهذه أصول كثيرة. هناك إلا يعني هنا على ما هو إلا منتزعة من أصول وإلا منتزعة من أصل. طيب النية في الوضوء منهم من قاسها على إلا واحدة من أصل واحد، إزالة النجاسة، إزالة النجاسة والتنظف يشترط لها النية. فالذي قال الوضوء لا يشترط له النية على ماذا قاسه؟ على الطهارة من النجاسة وتطهير النجاسة، هذا أصل واحد. والذي قال يشترط في الوضوء النية قاسه على أصول كثيرة، جعله عبادة كالعبادات الصلاة والصيام والحج. قال ونحو ذلك من القرب، فهذه أصول كثيرة وذلك أصل واحد. ومثله بعضهم بما ورد من تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب. قال ويستنبط من كل منهما أن علة الضمان وضع اليد على مال الغير، وظاهره ولو لغير تملك، فهما أصلان يشهدان بأن علة ضمان المال الغير وضع اليد عليه ولو بغير تملك. قالوا فيرجع ذلك على ما قال أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد بقصد التملك، وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستام السلعة الذي لا يزال تضمين مستام السلعة الذي يساوم في السلعة ويبايع. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا تنعكس، قال لأن الطرد والعكس هذه أيضا أخرى. ما معنى تضمين الغاصب؟ يعني أنه إذا الذي يغصب المال فإنه غصب شيئا فتلف يضمنه. طيب والمستعير استعار شيئا فتلف يضمنه، لماذا يضمنه؟ لأنه أخذه لمصلحة نفسه. لكنهم جعلوا تضمين المستعير لأنه شبيه بالغاصب أو هكذا. قال ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المضطردة المنعكسة، أيضا هذا شيء آخر، أيضا علة أخرى، هناك علة مضطردة منعكسة وهناك علة غير منعكسة، تقدم الكلام على ذلك وسيوضح شيئا. قال لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن، فلا أقل من أن يصلح للترجيح. قال المقيد عفى الله عنه، قد أوضحنا فيما مضى أن الطرد في اصطلاح الأصوليين هو ملازمة العلة والحكم في الثبوت. إذن ما هي العلة المطردة؟ الملازمة في الثبوت، يعني في ثبوت الحكم. وقضيته كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإن وجدت العلة بدون الحكم هو المسمى بالنقض. قد قدمنا الكلام عليه مستوفى، هل هو قادح أو تخصيص للعلة، وأن العكس هو الملازمة في الانتفاء. وقضيته كلما انتفت العلة انتفى الحكم، هذا التعريف. واختلف في القدح بعدم الانعكاس، والصواب أنه يقدح عند من يمنع تعدد العلل، أما مع تجوز تعدد العلة فلا يقدح تخلف العكس قولا واحدا. قد علمت مما قدمنا أن العلة المنصوصة تعدد بلا خلاف، ولا يقدح فيها تخلف العكس إجماعا. فلو قلت البول علة لنقض الوضوء ومعدوم من هذا الشخص مع أن وضوءه منتقض، قلنا لثبوت نقض وضوءه بعلة أخرى غير البول كالغائط والنوم والتقبيل. وكما لو قلت الجماع علة لوجوب الغسل وهو منتف عن هذه المرأة مع أن الغسل واجب عليها، فإننا نقول لثبوته بعلة أخرى وانقطاع دم الحيض عنها، وهكذا. أما العلة المستنبطة فهي التي اختلف في جواز تعددها، فعلى القول بجواز تعددها، فتخلف العكس ليس بقادح لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى. أما على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادح ما لم يرد نص ببقاء الحكم مع تخلف العلة، كالرمل في أشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم، فعلته واحدة وهي أن يعتقد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوياء وأنهم لم تنهكهم حمى يثرب. وقد زالت علة هذا الحكم مع بقائه، فتخلف العكس هنا ليس بقادح لأن الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال علته، لأنه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع بعد زوال علة الرمل التي فعل أو فعل من أجلها. قد قال عمر رضي الله عنه في حديث عمر، قال ما لنا في من رملنا الآن، ولكن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعله. قال وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله في القوادح وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي. 771. قال: فإذا علمت ذلك فمثال المضطردة المنعكسة الإسكار للتحريم. ما علة التحريم؟ الإسكار، الحكم هو التحريم. ومثال غير المضطردة العلة التي ورد عليها نقض، وتقدمنا أمثلة ذلك مستوفاة. ومثال غير المنعكسة الكيل بالنسبة إلى ملء كف من البر. عند من يقول أن الربا إن الربا حرام فيه مع أن الكيل منتف عنه لقلتهم، فقد انتفت علة الربا وبقي حكم الربا على هذا، والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. والمعروف عند أهل الأصول أن المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة، والمضطردة مقدمة على المنعكسة. وإليه أشار في المراقي في ترجيح العلل بقوله: وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد. وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما، لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم، فالمتفق عليه أقوى. مثال التعليل بالوصف تعليل الربا في البر بالطعم أو الكيل، ومثال التعليل بالاسم تعليله فيه بكونه برا، وتعليله في الذهب بكونه موزونا. قال: وتعليله في الذهب بكونه موزونا تعليل بالوصف، وتعليله بكونه ذهبا تعليل بالاسم، والوصف مقدم على الاسم. وهذا راجع في الحقيقة إلى مسألة تعدي العلة وقصورها، والله تعالى أعلم. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي، ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي، يعني العلة التي فيها إثبات مقدمة على العلة التي ها التي فيها نفي. قال: لهذا المعنى أيضا، والظاهر أن مراده بهذا المعنى التعليل بالإثبات متفق عليه، وبالنفي مختلف فيه، وليس ذلك على إطلاقه، لأن تعليل النفي بالنفي لا خلاف فيه، إنما الخلاف في تعليل الإثبات بالنفي كما تقدم. ولا يبعد ترجيح تعليل الإثبات على النفي مطلقا، من حيث إن الموجود أولى من المعدوم في الجملة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين، في أنه لا يسقط بالموت، فهو أولى من قياسهم له على الصلاة. يعني هل يحج عن الميت منهم؟ قال: نعم، قياسا على هذا، على الدين، كما أنه يقضى دين الميت كذلك يحج عنه. ومنهم من قال: لا يحج عنه، كما أنه لا يصلى عنه، لا يصلى عنه ما عليه. قال لتشبيه النبي، قال: كقياس الحج على الدين، في أنه لا يسقط بالموت، فهو أولى من قياس له على الصلاة، لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين، وإيضاح أن الإنسان إذا مات ولم يحج حجة الإسلام قد ترك مالا. قد قال بعض أهل العلم: يجب أن يحج عنه من ماله، لأن الحج دين في ذمته، ومختلف في ذلك، لأنه لا يلزم إلا إذا أوصى، أما إذا لم يوصي فهناك خلاف بين أهل العلم. قال: لأن الحج دين في ذمته، فيجب قضاؤه عنه بعد الموت كسائر ديونه، فقاس الحج على دين الآدمي بجامع أنه مطالب بالجميع، ويسقط عنه بالأداء في الجميع، وينتفع بالقضاء في الجميع. قال بعض أهل العلم: لا يلزم الحج عنه من ماله إذا لم يوص به، لأن الحج عبادة بدنية، فتسقط المطالبة بها بالموت قياسا على الصلاة. فيرجح القياس الأول بأنه وردت أحاديث متعددة. قال: فيرجح القياس الأول. ما هو القياس الأول؟ من هو معنا؟ ها؟ أنا يحج عن من؟ عن الميت. فيرجح القياس الأول بأنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الميت فشبهه بالدين، قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. والحاصل أن القياس الأول يترجح بأن علته جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأصل والفرع، فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كما مثلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه، كانت المتفق على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، وكذلك ترجح كل علة قوية أصلها، مثل أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر غير لا يحتمل، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد، أو أحدهما ثابت برواية كثيرة والآخر برواية واحدة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار. وحاصل كلامه من أن العلة ترجح بقوة حكمها، فإذا تعارض علتان وكان ما يثبت به حكم أحداهما أقوى مما يثبت به حكم الأخرى، فإن قوة حكمها مرجحة لا مرجحة لها، لأن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، كذا قال: والأسباب التي تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة، منها أن يكون أحد الحكمين منصوصا مستنبطا والآخر، من أن يكون أحد الحكمين منصوصا والآخر مستنبطا، فعلة المنصوص تقدم على علة المستنبط، كما لو قال أحد المجتهدين: الأرز يمنع فيه الربا قياسا على البر بجامع الكيل، وقال الآخر: الأرز يمنع فيه الربا قياسا على الذرة بجامع الاقتيات والادخار، فترجح العلة الأولى لأن أصلها وهو البر منصوص على تحريم الربا فيه، بخلاف الذرة التي هي الأصل في القياس في الآخر، لكم الأصل في القياس في الآخر، فتحريم الربا فيها مستنبط لا منصوص. ويمثل لهذا أيضا بما إذا كان أحد الأصلين متفقا على حكمه والآخر مختلفا فيه، فإن تحريم الربا في البر مجمع عليه، وتحريمه في الذرة خالف فيه الظاهرية، في الذرة فقط خالفوا، أي فيما عدا الأصناف الستة. ومن أن يشهد لحكمها أصلان كما قدمنا في ضمان الغاصب والمستعير منه بمطلق وضع اليد، مع قول القائل إنه لا بد من وضع اليد من قصد التملك، ومراده بمحتمل النسخ النص، وبما لا يحتمله الإجماع لأنه لا ينسخ، يعني يقدم محتمل النسخ. أيش محتمل؟ لا، إذا عندنا حكم نصه، طيب يعني حكم أو طيب دليل يحتمل النسخ ودليل لا يحتمله، يقدم الذي لا يحتمله، ما هو عندهم؟ الإجماع. قال: لأنه لا ينسخ، وقدم قومنا العلة التي مستند حكمها النص على التي مستند حكمها الإجماع، لأن الإجماع فرع النص لأنه مستنده. وقول المؤلف: أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر، فيه تعقيد، والظاهر أن مراده المثال الذي ذكرنا في قياس الأرز على البر. قال: وقياسي على الذرة، لأن البر أصل بنفسه والذرة ليست أصلا مستقلة، وإنما هي أصل بالنسبة إلى إلحاقها بالبر، فتكون فرعا بالنسبة إلى البر وأصلا آخر بالنسبة إلى الأرز في المثال المذكور. وقد قدمنا أن مثل هذا لا يجوز عنده، وأن صحيح جوازه، فلعله مشى أولا على منعه وثانيا على جوازه، كما صنع في العلة القاصرة، فإنه أولا ذكر منع التعليل بها وأخيرا ذكر جوازه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف: أو يكون أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، يمكن أن يمثل له بما لو قال أحدهما: ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على إزالته عن بدن الإنسان، وقال الآخر: ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإن إزالة ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب، فإن الأصل الأول وهو إزالتها من البدن مجمع على أنه معلل بأنه ينبغي إزالة الأقدار عن البدن والنظافة منها، بخلاف غسل الإناء من ولوغ الكلب فهو مختلف في كونه معللا. فالشافعي يقول: علة غسل الإناء نجاسة لعاب الكلب، ومالك مثلا يقول: لعاب الكلب طاهر وغسل الإناء من ولوغه تعبدي وليس معللا أصلا. انظار يعني مثل ذكر مثل هذه المسائل عند العوام مما لا ينفع، والله أعلم، يعني بعض ما يفهم من يعني ذكر بعض مسائل إلا مثل هذه المسألة، يذهب ويقول لهم الكلب طاهر، مسألة خلافية لكن هكذا طاهر، يعني يتخذ العوام أنها شيء يعني عندهم الكلب نجس هكذا يحترز عنه. والدليل واضح إذا ولغ الكلب هنا أحدكم، من حيث ما يعني ما هي العلة ما هو مذكر، لكن هذا يستفيد العوام من التشويش عليهم في مثل هذا ما لا ينفع أصلا. كلب كلب يعني طار، هل يؤكل الكلب؟ قال إذ لو كان معللا لما احتاج إلى سبع كغسل سائر النجاسات، ولأن لعاب الكلب عنده طار بدليل قوله تعالى وكلوا مما أمسكنا عليكم. ماذا يرد الجمهور على هذا الاستدلال؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني يقول الآن الكلب سيمسك الصيد ولا شك أن لعابه سيتخلل في لحمها عند أن يمسك بها، فلو كان لعابه نجس لما حل لك أن تأكل من ذلك المكان الذي أمسكه الكلب. قال استثني هذا دفعا لماذا؟ للمشقة والحرج، سيكون هناك حرج. ثم ما إذا أمسك ما ولغ بلسانه وظل يأكل منها، بل لو أكل منها تحل ولا تحل. قال ولأن لعاب الكلب عنده طار بدليل قوله تعالى فكل ما أمسكنا عليكم، ولهذا ذلك الذي ذكر تلك الأبيات التي فيها انتقادات على من ينتسب إلى أي مذهب، قال وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أحل لحوم الكلب والكلب يحرم. قال ولم يرد أمر بغسل ما مسه لعاب الكلب وتأخير ما عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال المؤلف أو يكون أحدهما مفيدا للنفي الأصلي إلى آخره تقدم إيضاحه. وقوله وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريبة، قد قدمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب عند المؤلف، أما عند غير المؤلف فالغريب لا يصح التعلل به أصلا فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم. قوله وترجيح المناسبة على الشبيهة لأن أوقع في تغليب الظن، قد قدمنا إيضاح المناسب وأنواعه والشبه وأنواعه فراجعوا إن شئت والله أعلم. وهنا انتهى كتاب روضة الناظر، يعني هو انتهى إلى هنا لكن هذا التطويل ليس فيها، يعني هو كلام نعم فيه لكن كلام مختصر. فهو يذكر أحيانا مثلا أوجه الترجيح وما يمثل، وشيخ كثير رحمه الله يمثل يذكر الأمثلة ويتعقب ويبين الصواب ويرد. قال تنبيهات: الأول لم يتعرض المؤلف للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود عن التعاريف، مع أن كل ذلك مذكور في كتب الأصول الحدود يعني التعريفات. الثاني يعلم أنه قد يكون الترجيح بين المرجحات وباب واسع لا تمكن الإحاطة به، من أمثلته ترجيح حديث ميمونة في أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال لأن صاحبة القصة، وحديث أبي رافع بأنه مباشر على حديث ابن عباس بأنه تزوجها وهو محرم، مع ترجيح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان، وحديث ميمونة عند مسلم فقط، وحديث أبي رافع عند الترمذي فيه ضعف، فيلزم الترجيح بين هذين المرجحين مثلا. فنقول سلمنا ترجيح حديث الشيخين من جهة السند، فلنفرض بأننا جازمون بأن ابن عباس قال ذلك، وجزمنا بأنه قاله وهو غاية في الترجيح بكونه في الصحيحين، فيكون الطرف الآخر راجحا بأن ميمونة وأبا رافع أعلم بنفس الواقع من ابن عباس، لأن لهما من الملابسة للواقعة ما ليس له لأنها صاحبتها وهو مباشرها، مع أنهما بالغان وقت التحمل وهو ليس كذلك، يعني كان صغيرا. وحتى قوله وهو محرم تأوله بعض أهل العلم أي في شهر الحرام قال بعض ما كان. قال الثالث علم أن المرجحات يستحيل حصرها، يستحيل سبحان الله لكثرتها وانتشارها. وضابط الترجيح وما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين. إذن هذا كله الذي يدمر يعود إلى هذا الذي في سطر واحد، ما هو؟ غلبة الظن، ما غلب على الظن أن هذا أرجح يعمل به ولا بس باعتبار تلك. قال ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين، ولي أشار في مراقي السعود بقوله وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر. وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر. قد برحاها قوة المظنة فيلدى تعارض مئنة. 915 915 916. قالوا وقد خلت مرجحات فاعتبر، يعني كثرت، وذكر منها شيئا، واعلم بأن كلها لا ينحصر. قد برحاها قوة المظنة. ما هي قوة المظنة؟ ما كان الظن فيه أقوى، ما كان الظن فيه أقوى فهو أرجح. فيلدى تعارض مئنة، علامة. المئنة هي العلامة، يعني قوة المظنة علامة الترجيح، هذا معنى قوة المظنة علامة الترجيح، يعني المظنة علامة الترجيح. مئنة. قال صاحب الضياء اللامع في المرجحات: ومن رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر. لا بس شغلوا دماغنا شوية ورجعوا إلى تهدئة. قال الرابع: علم أنه جرت عادة الأصولين بعقد باب يسمونه كتاب الاستدلال، ومراد بالاستدلال هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس أصولي. ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة، ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا، وترك منها أمورا كثيرة لم يذكرها كإجماع أهل المدينة عند من يحتج به، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة عند من يحتج بذلك. ها؟ الخلفاء؟ عندك العترة وعندنا العشرة. العشرة؟ العترة. العشرة تصحيف. لماذا؟ ذكر الأربعة بعدها. ها؟ هو العترة، المقصود العترة. هذا يذكره بعض الزيدية هنا. من العترة هنا؟ أهل البيت. وعترتي. وإجماع الخلفاء الأربعة عند من يحتج بذلك، وإجماع أهل الكوفة عند من يحتج به. وما دخل أهل الكوفة؟ ها؟ يعني إجماعهم لماذا خصوا أهل الكوفة؟ ها؟ علي رضي الله عنه. ما الله، ولما عندهم كان من الله أعلم من الرأي. أما هذه ما الخلاف في إجماع أهل المدينة، كيف في إجماع أهل الكوفة؟ قالوا القياس المنطقي بنوعيه، عن القياس الاقتراني والاستثنائي الذي هو الشرطي المتصل والمنفصل والاستقراء، وقياس العكس سد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات والعوائد، والأخذ بالأخف والأخذ بأخف الضررين، وفقد الشرطي وجود المانع وجود المقتضي، وانتفاء مدرك الحكم أي دليله الذي يدرك به، خلافا للأكثر في الأخير، ونحو ذلك من مسائل الاستدلال وبعضها فيه الخلاف، والعلم عند الله تعالى. ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة أكثرها أين ذكر؟ تقدم. والعلم عند الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.